ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام موصولا حول الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن القيم تدل على أن للكون خالق سبحانه وتعالى، وأن كل ما يخلقه لحكمة وكل ما يفعله لحكمة، علمها من علمها وخفيت على من خفيت عليه. وليس معنى خفاء الحكمة في مخلوقات الله عز وجل على بعض المكلفين أن الحكمة غير موجودة، فهذا لا يقوله عاقل قط. وتكلمنا في اللقاءات الماضية عن أصل من أصول الشريعة الذي قاله ابن القيم، وهو تضافرت الأدلة الشرعية على أن الجزاء من جنس العمل، وأتى ببعض الأمثلة وببعض الحكايات، ومنها تولية الخلافة. وأعيد صدرا من كلامه يقول: فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في هذه الأزمان. هذا ذكرناه، ولكن يعني من حلاوته وطلاوته أستفتح به. قال: فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. ثم قال: فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة. ده أهم مقولة. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة. يعني أسوأ ما يوصف من الخلق هو إبليس، ومع ذلك في خلقه من الحكم الباهرة ما لا يعلمه إلا الله. يقول: فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عال عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الخفاشية محلوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محلوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطغت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. هذا وغيره كثير ذكرناه في اللقاء الماضي. نبدأ إن شاء الله فصل بقول بعنوان: فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية. يعني كأن الإمام يعني صال وجال بنا في بعض مخلوقات الله من الحيوانات ومن الطيور ومن غيرها، ثم تكلم عن السنن الكونية في العلاقة بين الحاكم وبين المحكوم، بين الحاكم وبين الرعية، ثم قال: فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية. الكل وقف على هذه العبارة. هي عندي صحيفة 27 و700، عندكم صحيفة كم؟ ها؟ 49 و300 في طبعات أخرى. نعم، يعني 49 و300 و83 و100 إحدى الطبعات، والطبعة التي بين يدي 27 و700. يعني الكل وصل، نبدأ. يقول: من الذي دبرك بألطف التدبير وأنت جنين في بطن أمك،

طبعا كما تعلمون وصول اللبن من ثدي المرأة إلى فم الغلام لا يراه أحد، مظبوط؟ لا يراه أحد، يعني لا يتعرض لأي تلوث من الجو، بل يلتقم الرضيع الثدي ويمصه فيجري الله عز وجل اللبن حتى يصل إلى معدته دون أن يراه مخلوق ودون أن يتأثر بمؤثر خارجي. يقول: فمن رققه لك وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخه أعدل إحكام، لا بالحار المؤذي ولا بالبارد المردي ولا بالمر ولا المالح ولا الكريه الرائحة، بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن، فوفاك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء، فحين تولد قد تلمضت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي المعلق كالإدواء قد تدلى إليك وأقبل بدره عليك، ثم جعل في رأسه تلك الحلمة التي هي بمقدار صغر فمك فلا يضيق عنها ولا يتعب بالتقامها، ثم ثقب لك في رأسها ثقبا لطيفا بحسب احتمالك ولم يوسعه فتختنق باللبن ولم يضيقه فتمصه بكلفة، بل جعله بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك. فمن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة حتى تكون أهنأ ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلها، فإذا أحست منك بأدنى صوت أو بكاء قامت إليك وآثرتك على نفسها على مدى الأنفاس منقادة إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق الحنان، تود أن كل ما يؤلمك بجسمها وأنه لم يطرقك منه شيء وأن حياتها تزاد في حياتك، فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟ لذلك تجد أن الذي ذكره الإمام ابن القيم هذا هو الشائع وهذا هو الموجود في قلب كل امرأة تجاه رضيعها، ولكن تجد أن الله عز وجل يقدر في أحيان قليلة نادرة قل أن تقع، تجد في قلب بعض النسوة من القسوة والظلم والوحشة على رضيعها أنها تقتله، وهذا قليل ونادر. لما؟ حتى لا يظن بعض الحمقى أنه ليس وراء الكون إله، بل كله يجري على طبيعة واحدة يغير ربنا عز وجل حتى نعلم، كما قلنا والتخصيص يدل على الإرادة سبحانه وتعالى. طيب، حتى إذا قوي بدنك واتسعت أمعاؤك وخشنت عظامك واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك ليشتد به عظمك ويقوى عليه لحمك، وضع فيك آلة القطع والطحن فنصب لك أسنانا تقطع بها الطعام وطواحين تطحنه بها، فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة بأمك ولطفا به؟ يعني فمن الذي حبسها عنك؟ حبسها، هي الضمير عائد على إيه؟ على الأسنان. أيام رضاعك رحمة بأمك ولطفا بها، ثم أعطاكها أيام أكلك رحمة بك وإحسانا إليك ولطفا بك. لذلك تجد أن بعض الأطفال حينما تبدأ أسنانه في الظهور يعني تشتكي منه أمه أيما شكاية من كثرة ضغطه على حلمة ثديها فيؤلمه أشد الألم، فلو أن هذه الأسنان موجودة منذ خروج الطفل من بطن أمه ما استقام أمره سبحانه وتعالى. يقول: فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجز وذرس كيف كان حال أمك بك، ولو أنك منعتها وقت الحاجة إليه كيف كان حالك بهذه الأطعمة التي لا تسيغها إلا بعد تقطيعها وطحنها. وكلما ازددت قوة وحادة إلى الافتنان في أكل المطاعم المختلفة زيد لك في تلك الآلات حتى تنتهي إلى النواجذ فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر الصلب، ثم إذا ازددت قوة زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين. نعم وكلما ازددت قوة وحاجة إلى الافتنان في أكل المطاعم. الافتنان أي التفنن، مكتوبة فعدلها كما قلت لكم، أرجو أن تضبطوا ما لديكم من النسخ على النسخة التي بين أيدينا. وكلما ازددت قوة وحاجة إلى الافتنان في أكل المطاعم المختلفة. الافتنان يعني التفنن، التفنن يريد أن يأكل كذا ولا يأكل كذا، يريد أن يأكل كذا هذا مرة وهذا مرة. يقول زيد لك في تلك الآلات حتى تنتهي إلى النواجذ فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر الصلب. الصلب اللي هو الأطعمة يعني الشديدة. ثم إذا ازددت قوة زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس. فمن الذي ساعدك بهذه الآلات وأنجدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء؟ سبحان الله. ثم إنه اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا بل غبيا لا عقل ولا فهم ولا علم، وذلك من رحمته بك. طيب أين وجه الرحمة؟ سيأتي. ومن أجل هذا احنا قلنا دائما المعتقد هو الذي يتحكم فيك، أي ما في القلب من ثوابت ومن حقائق. وكلما رسخ المعتقد وكان صحيحا استقمت أنا وأنت على المنهج. إيه المعتقد في هذه الجزئية؟ أن الله عز وجل ما خلق شيئا إلا لحكمة، وهو أرحم بنا من الأم بولده. خلاص، بناء على هذا المعتقد يكون التصرف. فإذا قدر علي أي شيء فمن مقتضى أرحم بي من أمي. فإذا أنزل علي البلاء تلو البلاء وأخذ مني بعض النعم من منطلق أنه أرحم بي من أمي. لذلك المتأمل لأقضية الله عز وجل وأقداره لا تخرج عن حكمة يلاحظ هذا في كثير من تصرفات العقلاء مع من هم أقل منه. تجد أن الواحد فينا يتصرف مع ابنه بعد التصرفات يغضب الابن ويحزن حزنا شديدا وهي في منتهى السدد والحكمة. متى يعقلها الابن؟ بعد ما أبوه يموت. يقول لك والله يا أخي أبوه ده كان بيفهم، فعل بي وفعل وفعل وأنا من فرط غبائي ما استوعبت هذا الكلام. طيب كيف؟ ولله عز وجل المثل الأعلى. هو ده المعتقد يا أخوانا. لذلك دائما وأبدا حينما تضيق بك السبل وتتأزم عليك الأمور ضع هذا المعتقد نصب عينيك يفرج عنك من كل اتجاه. ما قدر ربنا عز وجل شيئا إلا لحكمة، وهو بنا أرحم من الأم بولدها. يبقى حينما يسلط عليك الظالم ويبتليك بالأسقام والأوجاح وبأخذ الذرية وبسلب المال وبالمنع من كل ما تشتهيه من صنوف طلب العلم وغيرها، اعلم أنه لحكمة. سلم حتى تستبين لك. فإن عجزت عن معرفتها والوقوف عليها حسبك أنك على عقيدة ما يقدر إلا لحكمة، وما يعطي إلا لحكمة، وما يمنع إلا لحكمة. وهذا الذي كان عليه السلف، فكما قال عمر بن عبد العزيز أصبحت وليس لي سرور إلا في مواطن القضاء والقدر. معناه إيه؟ يعني وصل لمرحلة تحدث له أمور ليس له دخل فيها مطلق، يعني ما سعى لحصولها وما سعى في ذهابها فحلت عليه، أصبحت هذه المواطن أسعد المواطن لديه. فإذا وصل الإنسان إليها فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة. انتبهوا، الله يبارك فيكم. أصبحت كلام عمر ابن عبد العزيز، وليس لي مواطن إلا وليس لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. إيه ما كل شيء بالقضاء والقدر، ولكن في فرق بين أنني أسعى لأشرب الماء فأشرب، أخذت بالأسباب فشربت فرواني الماء بإذن الله. طيب، جاء إلي شر عظيم فاستعنت بالله وبالأسباب المشروع فدفعته عني، ففرحت لما شربت الماء بالأخذ بالأسباب، وسعدت لما صرفت الشر عني بالأخذ بالأسباب. لا، ده مش موضوع عمر بن عبد العزيز. موضوعه ليس لي سرور إلا في مواضع ومواطن القضاء والقدر، أي ما نزل به بدون سعي منه أسعد المواطن له. وهذا كله إخواني لا يتولد عند الشخص إلا مع صحة المعتقد. ومن أجل هذا أرجو دائما وأبدا أن تراجع على ما في جعبتك من معتقد، فإن كان هناك شيء يعني بدأ في الاضمحلال والاندثار فأعد النظر فيه وتقليبه حتى يكون يعني طازجا هنيا تستفيد به. طيب، يقول: ثم إنه اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا بل غبيا لا عقل ولا فهم ولا علم. اكتب عندك ما في الهامش: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هنشوف بقى الحكمة، ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، والرحمة العظيمة أن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا عقل ولا فهم بل غباء. أين الرحمة في ذلك؟ اسمع لكلام الإمام ابن القيم حتى يكاد أن ينبهر العقل. يقول: ثم اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا بل غبيا لا عقل ولا فهم ولا علم، وذلك من رحمته بك، فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة، بل كنت تتمزق وتتصدع، بل جعل ذلك ينشأ فيك بالتدريج شيئا فشيئا، فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة بل يصادفك يسيرا يسيرا حتى يتكامل فيك. شوف المثال، قال: واعتبر. هذا المثال الذي ضربه ليبين وجه الرحمة في أن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا عقل ولا فهم ولا علم. واعتبر ذلك بأن الطفل إذا سبي صغيرا من بلده ومن بين أبويه لا عقل له، فإنه لا يؤلمه ذلك. ولا هيزعل؟ يزعل فيه وعارف حاجة؟ مش عارف حاجة. هو ولده من بطن أمه إذا بامرأة تحمله وتهننه ليرضع، رضع منها فترة معينة ثم سبي خطف انتقل من ثدي إلى ثدي آخر ولا يدري عن شيء، حتى أنه يألف بما يعقله دون أن يعرف ما علاقته به. مظبوط؟ يعني وأنك أتيت بطفل رضيع واخد بالك ونقلته من أم إلى أم وتركته مع الأخيرة حتى يعقل، لن يألف إلا له، واخد بالك. وطبعا لا يستثنى من ذلك إلا نبي الله موسى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. هذا هو الوحيد الذي حيل بينه وبين أن يرضع من غير أمه لحكمة لا يعلمها إلا الله. ماله؟ سيأتي، نعم سيأتي كل هذا. يقول: وكلما كان أقرب إلى العقل كان أشق عليه وأصعب، حتى إذا كان متحنكا عاقلا فلا تراهم إلا كالوا له، مظبوط كده، كالواله، نعم كالواله الحيران. ثم إذا ولدت عاقلا فهما كحالك في كبرك لتنغصت عليك حياتك أعظم تنغيص، وتنكدت أعظم تنكيد، لأنك ترى نفسك محمولا رضيعا معصبا بالخرق. وخبرك البامبرز مش كده، هي دي، مربطا بالقمط مسجونا في المهدي، عاجزا ضعيفا عما يحاوله الكبير، فكيف كان عيشك مع تعقلك التام في هذه الحالة سبحانه وتعالى؟ بدليل ربنا عافينا وإياكم، لو وصل الإنسان إلى مرحلة استخدم فيها ما كان يستخدم معه وهو رضيع يتألم غاية الألم، مظبوط ولا لا؟ بل يأنف منه القريب والبعيد، فلله الحكمة البالغة. طيب، مربطا بالقمط معناها موجود عندك، ها؟ طيب اكتب عندك، القمط جمع قماط، وهي خرقة عريضة يلف بها المولود. أو هو الحبل الذي يشد به الصبي في المهد. يقول: ثم لو ولدت عاقلا فهما كحالك في كبرك لتنغصت عليك حياتك أعظم تنغيص، وتنكدت أعظم تنكيد، لأنك ترى نفسك محمولا رضيعا معصبا بالخرق، مربطا بالقمط مسجونا في المهد، عاجزا ضعيفا عما يحاوله الكبير، فكيف كان يكون عيشك مع تعقلك التام في هذه الحالة؟ ثم لم يكن يوجد لك من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما يوجد للمولود الطفل، بل تكون أنكد خلق الله وأسقلهم وأعنتهم وأكثرهم فضولا، وكان دخولك هذا العالم وأنت غبي لا تعقل شيئا ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير، فتلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة، ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئا فشيئا حتى تألف الأشياء وتمر عليها وتخرج من التأمل لها والحيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف فيها والتدبير لها والإتقان، وفي ذلك وجوه أخر من الحكمة غير ما ذكرناه. فمن هذا الذي هو قيم عليك بالمرصاد يرصد حتى يوافيك بكل شيء من المنافع والآراب والآلات في وقت حاجتك، لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنه، ثم إنه أعطاك الأظفار وقت حاجتك إليها لمنافع شتى، فإنها تعين الأصابع وتقويها، فإن أكثر العمل لما كان برؤوس الأصابع وعليها الاعتماد أعينت بالأظفار قوة لها مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقشط الأذى الذي لا يخرج باللحم عنه إلى غير ذلك من فوائدها. طبعا مقصد الإمام ابن القيم هنا بوجود الأظفار أي على خلقتها الطبيعية مع تطبيق السنة، وهي ألا تترك دون قص أكثر من 40 يوما على أقصى تقدير، ولم يرخص في ذلك أي في تركها أكثر من هذه المدة إلا للمجاهد. والعلة في ذلك أن الجهاد وقتهم ويوجد الآن كان كثيرا ما يستخدم فيه الأحبال التي يتم بها الأربطة، فكانوا يعجزون عن فكها إلا إذا كان لهم أظفار. وطبعا لابد أن نراعي قوة الأبدان، واخد بالك؟ فالشاهد أن الظفر المعني به وجوده على خلقته التي خلقه ربنا عز وجل مع تطبيق السنة فيه، أما أنه يترك هكذا على الدوام تقليدا لأعدائنا فهذا ليس من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا تقليم الأظفار من الفطرة التي فطر عليها الخلق، وليس من السنة أن تدفن القلامة بعد القص. بعض الناس يظن أن السنة ندفن القلامة والشعر، لا، هذا ليس من السنة. النصوص التي وردت فيها لا ترتقي أن تستل منها الأحكام. يقول: ثم جملك بالشعر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحر والبرد، إذ هو مجمع الحواس. هو عيد على إيه؟ لا، على الرأس. أخذوا بالكم. ثم جملك بالشعر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحر والبرد، إذ هو مجمع الحواس ومعدن الفكر والذكر وثمرة العقل تنتهي إليه. شوف دقة الإمام. وثمرة العقل اللي هو العقل الصريح اللي هو الذي يعي ما ينفع، تنتهي إلى ماذا؟ إلى الرأس، إلى المخ. يعني العقل في القلب يفكر ويدبر، وبعد ذلك تصدر الأوامر إلى المخ ومن المخ إلى بقية الأعضاء. هذا الذي دلت عليه النصوص والعلم التجريبي. يقول: ثم خص الذكر بأن جمل وجهه باللحية وتوابعها وقارا وهيبة وجمالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناث، وبقي الأنثى على حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها، فبقي وجهها على حاله ونضارته ليكون أهيج للرجل على الشهوة وأكمل للذة، للذة الاستمتاع. فالماء واحد. ما المعني بالماء واحد؟ اللي هو مني الرجل وطرائب المرأة. فالماء واحد، والجوهر واحد، والوعاء واحد، واللقاح واحد، فمن الذي أعطى الذكر الذكورية والأنثى الأنوثية سبحانه وتعالى؟ ولا تلتفت إلى ما يقوله الجهلة من الطبائعيين في سبب الإذكار والإناث وإحالة ذلك إلى الأمور الطبيعية التي لا تكاد تصدق في هذا الموضع إلا اتفاقا، وكذبها أكثر من صدقها. وليس استناد الإذكار والإناث إلا إلى محض المرسوم الإلهي الذي يلقيه إلى ملك التصوير حين يقول: يا رب ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيوحي ربك ما يشاء ويكتب الملك. فإذا كان للطبيعة تأثير في الإذكار والإناث فلها تأثير في الرزق والأجل والشقاوة والسعادة، وإلا فلا، إذ مخرج الجميع ما يوحيه الله إلى الملك. طب أكمل الفقرة ونعلق. ونحن لا ننكر أن لذلك أسبابا أخرى، ولكن تلك من الأسباب التي استأثر الله بها دون البشر. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هنا يا أخوانا التجارب في مسألة الإنجاب والتزاوج على قدم وساق عند الغرب وعند غيره، ومنهم من يجري التجارب ليخدم البشرية بمعرفة المرض في أوله وبما ينفع البشرية. ومنهم من يجري التجارب ليطعن في شريعة الله. إن سعيكم لشتى. فمن جملة ما وصلوا إليه هكذا قالوا، ولكن أرجو، وأنا أتكلم من منطلق درست العلوم الكونية في مرحلة من مراحل العمر، أرجو دائما وأبدا ألا تنبهر بالاكتشافات العلمية ولا تغتر بها، فهي من صنع البشر، يعتريها ما يعتري ما فعله البشر. لذلك من عجيب ما قرأت منذ يومين فقط، وفعلا والله يا أخوانا كلمة الإمام الشافعي التي أعلمتكم بها قبل قليل، وهي قوله إننا نتعلم لنعلم أننا كنا لا نعلم. وضحت؟ واخد بالك؟ وإياك أن تظن بنفسك غير ذلك حتى لا يأخذك العجب وأنت لست على شيء. العلماء بيقولوا إيه في قوله تعالى وتخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. دي آية من آيات الله التي أعطاها لنبيه ورسوله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. العلماء قالوا إيه؟ قالوا ولا بد من أن يكون هناك فرق بين ما يفعله البشر وبين ما يفعله الرب، وإن كان الجميع لا يخرج إلا من مشكاة واحدة، ولكن لا بد أن يكون هناك فرق. فقالوا أن نبي الله عيسى كان يخلق من الطين يشكلها بيديه كهيئة الطير بقدرة الله، ثم ينفخ فيها فتتولد فيها الحياة بأمر الله، ثم تطير أمام الجميع، فإذا طارت واختفت عن أعينهم ماتت ولا يبقى لها أثر. حتى يتميز ما أتى به نبي الله عيسى عما يفعله الرب عز وجل. وضحت المعلومة دي؟ أرجو أن تدونوها وتحفظها. فالجماعة بتوع اللي هو طب النساء والكلام ده قالوا إن ماء الرجل فيه حيوانات منوية، وطبعا بقى دخلوا في معترك كم مليون في الدفقة الواحدة، والعدد ده ما ينفعش للإنجاب، الغير ذلك من العلم التجريبي اللي احنا بنقول عنه والله طالما لم يصادم الشرع ولم تأتي الأدلة الشرعية على بطلانه فالأمر فيه واسع، ولكن نستخدمه ونعمل به مع اعتقادنا أن احتمالية الخطأ عليه قائمة أم لا، لأنه من صنع البشر. فقالوا عندنا حيوانات منوية عليها علامات الذكورة، وحيوانات منوية عليها علامات الأنوثة، واخد بالك؟ وعند اختيار الحيوان يبدأ الطبيب يقول للست عاوزة ولد ولا بنت، طبعا مع قلة العلم ينبهر يقولك بس لعدل إله ولا تتكلم في كلمة ثانية خالص. لا يا أخوان، بكلامهم هم قالوا نخدع كثيرا في هذه العلامة، يعني يظن أن الحيوان المنوي ده أصل كما هم قالوا إيه، قالوا أن الحيوان المنوي الواحد يعني يلتقي ببويضة واحدة ينشأ البويضة الملقحة يتولد منها الجنين، هكذا قالوا. وأخطأوا وقالوا بعد ذلك ليس ثم فائدة من الإتيان ومن المني للرجل أن يصل للمرأة. كان ده يتعارض صراحة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره، يتعارض كلية. فالمهم قالوا نخدع كثيرا، ينتقي الطبيب منا الحيوان المنوي الذي عليه علامة التذكير ويتم التلقيح، فإن تمت ونجحت نفاجأ أنثى. طب إيه اللي حدث؟ عجزوا عن هذا الأمر ولم يصلوا فيه إلى حل. لما؟ لأنه وإن كان هذا سبب، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى الأمور في كونه بمقتضى الأسباب والمسببات، مظبوط؟ ولكن أهل التوحيد يعتقدون أن السبب يؤثر بذاته في وجود المسبب ولا بإذن الله ومشيئته الثانية. فأجرى ربنا سبحانه وتعالى الأسباب والمسببات، ولكن في وقت معين، يعني الله سبحانه وتعالى يقع السبب ولكن لم يأذن ربنا في وقوع المسبب. لما؟ حتى يقف الجميع عند حده ويعرف قدرهم ويلزم غرزهم، فلا تنبهر بالاكتشافات العلمية ولا تنخدع بها. يقول: ونحن لا ننكر أن لذلك أسبابا أخرى، ولكن تلك من الأسباب التي استأثر الله بها دون البشر. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. لذلك العقلاء من الأطباء، أو العقلاء من أرباب العلوم الكونية، إذا وجدوا اكتشافا جديدا لا ينبهرون، ولكن لسان مقالهم ولسان حالهم يقول: هذا ما انتهينا إليه. ده العقل منه، واخد بالك؟ ولا يتجاوز ذلك. لما؟ لأنه بالاستقراء منذ أن تم الاكتشافات وتم تسجيلها وتدوينها، وكل يوم بل وكل لحظة يأتي الجديد ليطمس على القديم ويلغيه ويثبت فشله. فمن كثرة هذا تأدب العقلاء منهم وقالوا: هذا ما انتهينا إليه. نعم. هذا من الأسباب، ليس فيه شيء مطلقا، هذا ما فيش في حاجة أبدا، ليس هذا من الأسباب التي وصل إليها الطب، ولكن لابد أن نعتقد أن هذا لا يكون إلا بإذن الله، واخد بالك؟ طيب، يقول: فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال. سيأتي، حاضر. فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال: إحداها من تلد الإناث فقط، الثانية من تلد الذكور فقط، الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنثى، وهو معنى التزويج هنا أن يجعل ما يهب له زوجين ذكرا وأنثى، الرابعة العقيم التي لا تلد أصلا. لذلك من الطرائف، كان في واحد اسمه أبو حمزة من الأعراب من البدو، تزوج بامرأة فكلما أنجبت أنثى فغضب منها، لما جابت مثلا 10-12 واحدة أم عزلها في خيمة وجلس في خيمة بجوارها. فالمرأة كان عندها من الذكاء والفطنة الكثير، فجلست على باب خيمتها ومعها الأنثى الصغيرة، فبدأت تهنهنها وتنشد أبياتا من الشعر طيبة ملاحة. قالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي لا يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما هذا بأيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعيها، تنبت ما قد يضعوه فيها. طبعا سمع الكلام، بس كان راجل محترم، راح لها على طول. ليه؟ لا دخل للمرأة في هذا، بل ولا دخل للرجل في هذا. ومن أجل هذا في نهاية آية المواريث قال عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تضرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا تدري، لعل هذا الذي تشتهيه أن تلده امرأتك ذكرا يكون فيه تعاستك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، مظبوط، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد مجبنة مبخلة. وإن كان اللفظ يشمل الذكر والأنثى ولكن التغليب للذكر: الولد مجبنة مبخلة. ها؟ لا لا لا، هذا صحيح. وإن قلت هذا فأنا واهم. لا لا، أنا واهم. هلا عندنا معايا مشيخ: مجبنة مبخلة، أي يحمل الرجل على الجبن ويحمل الرجل على البخل. التصدق ولا الولاد؟ الولد عاوز أبني له فيلا، الفيلا اللي بنتها له مش مظبوط، عاوز أبني له واحدة تانية. مجبنة، طيب ده ممكن محتمل أن يكون حي على الجهاد قريب، تمل العيال، هي ذي المحل. مجبنة مبخلة. طيب انتبهوا يا أخوانا، ومما يدل على أن سبب الإذكار والإناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس والفكر وإنما يعلم بالوحي، ما روى مسلم في صحيح من حديث ثوبان قال: كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود. أعد تاني وأكرر الاكتشافات العلمية، ركز عند قراءته. لا ده في حاجة أخبث من كده. وركزوا معايا شوية. كل الاكتشافات العلمية أو المعامل الضخمة يسيطر عليها ويهيمن عليها اليهود، ودي حقيقة مفيش داعي للمغالطة. وكذلك كل العلماء اللي هم عندهم ذكاء غير عادي وعندهم باع كبير في العلوم الكونية بينهم علاقة وطيطة مع اليهود. ليه؟ لاستغلال هذه المكتشفات الحديثة في إفساد العالم. فممكن يحدث مكتشف بسيط جدا عادي، قبل أن يعلنوا لابد أن يرجعوا إلى اليهود: إحنا اكتشفنا كذا كذا، ماذا نصنع؟ يبدأ يزيد وينقص من خلال الإعلان عن هذا، يتم التشكيك والطعن في ثوابت الشريعة خاصة عند المسلمين. لذلك جراهام بيل اللي هو مخترع التلغراف والهاتف لما اخترعوا في الكنيسة علموا به قتلوه. قتلوه لما؟ قال لك لا، انت لما لم تستأذن منا ولما لم تعلمنا حتى يعني نتكلم كيف يخرج هذا الاختراع على الناس. فدايما بعض المجلات العلمية المتخصصة في العلوم وانت بتقرأ الخبر كن حذرا، كن حذرا. فرق كبير بين الحقيقة في المختبر والمعمل وبين الحقيقة التي أخرجت إلينا تماما، كما يحدث الإعلام الآن يقول لك بالصوت والصورة ونحن في مكان الحادث بالصوت والصورة وسننقل لك، والله كذابين أقسم بالله، ينقلون ما يريدون ويخبئون ما لا يريدون، وهذا واقع. فأرجو ألا تنبهر. ليه؟ لأن ممكن مكتشف علمي ويكون إنسان عنده ضحالة في العلم الشرعي وخدش أو قلة في المعتقد يبدأ ينبهر، واخد بالك؟ زي بالضبط ما حدث، يعني وقع قرأتها ولا أدري ما صحتها، وضعوا بعض الأجهزة التنصت في المقبرة، قيل أنهم وجدوها محروقة تالفة وقيل أنهم وجدوها كما هي ولكن ما سجلت شيء. ممكن واحد بقى خبيث ضل مضل كابراهيم عيسى يقول لك اهو فين بقى، فين منكر ونكير، وهل لما سأله ما أسمعه السؤال ولا سأله إلى غير ذلك. فأرجو الله يبارك فيكم أن تحكموا أمركم في المعتقد ولا تنبهروا بالمخترعات والاكتشافات العلمية، ما تنبهرش. وركز معايا فيما ذكره العلماء عما كان يفعله نبي الله عيسى بنص التنزيل. طيب، ومما يدل على أن سبب الإذكار والإناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس والفكر، وإنما يعلم بالوحي. ما روى مسلم في صحيح من حديث ثوبان قال: كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود، كنت قائما. ركزوا الله يجزاكم بالخير. فجاء حبر من أحبار اليهود، وأحبار اليهود الأحبار جمع حبر، وتقرأ بكسر الحاء حبر لغة، وهو من كان عنده علم من اليهود، بعكس الراهب أو القسيس المتعبد. أما الحبر أو الحبر من كان عنده علم. فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها. من الذي دفعهم؟ ثوبان. فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وده من الأدب العالي ومن الغير على رسول الله. ما يليق أبدا أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم إلا عند ذكر نسبه، عدا ذلك يا نبي الله يا رسول الله يا خير خلق الله. أما أن يطلق عليه اسمه المجرد هذا من سوء الأدب، كما يكتب بعض الناس رسول الله ويفتح قوس صاد أو صلعم، واخبلك هذا من سوء الأدب. بل تكتب الكلمة صلى الله عليه وسلم تحل عليك البركات من حيث لا تدري. يقول: فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. خذوا بالكم، لما جاء هذا الخبيث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن أمور معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب حبه للخير ومن باب الإرشاد والتعليم لنا: أينفعك شيء إن حدثتك به؟ فقال: أسمع بأذني. بمعنى إيه؟ بنستل منها إيه الجزئية دي؟ رجل أتاك وقال لك: ما هي الأدلة الشرعية التي تدل على حرمة الخروج على ولاة الأمور الفسق الجائر؟ كويس، سؤال طرح عليك، يكون عندك شيء من الذكاء والألمحية، قل لهم: طيب، أو تنصع للأدلة إن أسمعتك إياه، بحيث تأخذ عليه عهد وميثاق، لعله إن كان يسأل متعنتا أو لإيقاعك في الحرج وأسمعته الأدلة لعله يفيق من غفوته. واخد بالك؟ أما إن قال لك: اعرض علي وأعيد النظر، إياك أن تمتنع من العرض علي، لأن هذا يؤخذ عليك وتكون ممن كتم العلم. الدليل هو: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. لم يقل له: سينفعني أو أستجيب أو لا أستجيب. أسمع. ولذلك يحق لأي إنسان أن يسأل عن الحكم الشرعي مقرونا بالدليل، حتى لو علمت أنه لن يستجيب أنت ملزم بإسماعه الحكم وإرضى فيه بالدليل الشرعي. طيب، أينفعك شيء إن حدثت؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال. الفترة الزمنية الذي نكت فيها ثم قال كان بوحي من الله عز وجل. قال له: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ اصحى شيخ نبيل، يعني معناها احنا دلوقتي على الأرض، طب لما الأرض تبدل هنكون فين؟ ما هي الأرض وعاء لنا، واخد بالك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، أي في مكان مظلم دون الجسر، أي الجسر الذي هو على متن جهنم. طيب، قال: فمن أول الناس إجازة، أي على جسر جهنم؟ قال: فقراء المهاجرين. طبعا الأسئلة التي سألها اليهودي يقينا على علم بها، مظبوط، وعلى علم بنص من التوراة لم تصل إليه يد التحريف، واخد بالك؟ انتبه لي كويس. طيب، فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد النون. كبد النون حوت، النون اللي هو الحوت، يأكل من أطراف الجنة لا يعلم قدره إلا الله. الكبد، مش الكبد بقى، فيه زيادة على كبد هذا الحوت. هذه الزيادة العظيمة أطعم وأحلى ما فيه، هي تحفة فقراء المهاجرين أول من يدخلون الجنة. يأكلوها، نعم. يقول: قال: فما غذاؤهم؟ قال: على إثرها، أي بعدها. قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم؟ قال: من عين تسمى سلسبيلا. طبعا دي كلها إيه؟ ألفاظ تدل على معاني. أما حقيقة الثور ومعناه لا يعلمه إلا الله. أما حقيقة الثور وكيفية لا يعلمه إلا الله، وهذا الذي قاله ابن عباس: ليس طعام الجنة مع الدنيا لا يشبه إلا الإيه؟ الاسم فقط. هي أسماء بس، عندنا هنا موز وهناك موز، وهنا بطيخ وهناك بطيخ، فقط الاسم فقط. طيب، قال: صدقت، وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد، عن الولد اللي هو ما ينتج من لقاء الرجل بالمرأة. والسؤال هنا: هل يا ترى ذكر أم مؤنث؟ جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. يبقى على طول للرجل ماء وللمرأة ماء، هذا هو أدق اسم يسمى به هذا، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءت أم سليم فقال، والحديث سنده صحيح، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول، أو تحتلم المرأة؟ قال: تربت يداك فبما يشبهها الولد. يبقى من قال أن ليس للمرأة ماء ده بعيد كل البعد عن الحق. طيب، خد بالك بقى، ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإن على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. فيه رواية صحيحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله. يبقى على وسبق. ما تفسير العلو وتفسير السبق؟ الجواب: لم يرد به نص، فأصبحت اجتهادات. أهل الطب عملوا إيه؟ قالوا لما هم بدأوا يتبعوا المسألة دي، قالوا إن الرجل يخرج منه ماءه عبارة عن حيوات منوية يحيط بها سائل، تسبح الحيوانات المنوية في السائل. ومن جملة ما قالوا قالوا إن الحيوانات المنوية تظل حية في فرج المرأة لمدة 72 ساعة، واخد بالك؟ فقالوا يبدأ تسبح الحيوانات المنوية من فرج المرأة حتى تصل إلى الرحم، واخد بالك؟ فقالوا بقى الحيوان المنوي اللي هو عليه علامات الذكورة إذا سبق إلى البويضة أذكر بإذن الله، واخد بالك؟ وإذا سبق الحيوان المنوي اللي هو يحمل علامات الأنوثة أنست بإذن الله. يبقى فسر هنا السبق اللي هو سبق إيه؟ الحيوان المنوي المذكر أو الحيوان المنوي المؤنث. هذا تفسير لهم. النص الحديث يحتمله من وجوه، ولكن كما قال ابن القيم في أول الكلام ليس هذا هو السبب الحقيقي، بدليل يتخلف عن التذكير والتأنيث مع وقوعه كما ذكرت لكم. هو بياخد الحيوان المنوي اللي عليه علامات الذكورة ويتم به التلقية، فجأة أصبحت أنثى، واخد بالك؟ ما الذي حدث؟ عجزوا عن تفسير هذا. طيب أنت عندك أجهزة دقيقة جدا واخترت الحيوان المنوي الذي عليه علامات التذكير كما تقول بعلمك. طب ممكن هو بقى نسأله هل علامات التذكير والتأنيث اللي هي على الحيوان المنوي ممكن تكون علامة وهمية؟ قال لك يستحيل، يستحيل من خلال إيه؟ تجاربهم. طيب أنت أتيت بالحيوان المنوي المذكر وتمكنت بأسبابك الكونية أن تصله إلى بويضة الأنثى، ومع ذلك المولود جه بنت، ما التفسير؟ يعجز. طيب يقول قال اليهودي صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألني عن هذا الذي سألني عنه وما لي علم به حتى أتاني الله به سبحانه وتعالى. والذي انتبهوا يا أخوان دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من الماءين جميعا، فالذكر يقذف ماءه في رحم الأنثى وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماءه فيلتقي الماءان على أمر قد قدره الله وشاءه فيخلق الولد منهما جميعا، وأيهما غلب كان الشبه لهم كما عند البخاري عن حميد عن أنس قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال من القائل؟ عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود، كان على علم. لذلك من كلامه الطيب أي من كلام ابن سلول أن كلام عبد الله بن سلام قال لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأعلم أنه لنبي حق كما أعلم أن ابني هذا من صلبي، بل ومعرفتي به أنه نبي أشد. فقال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لما؟ أصل عنده معلومات من التوراة ومعلومات لم تصل إليها يد التحريف، تنطبق هذه المعلومات والأوصاف على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن آنفة جبريل. طيب فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له،

للعلاج والبطش والأخذ والإعطاء والمحاربة والدفع والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة والعينان للاهتداء والجمال والزينة والملاحة ورؤية ما في السماوات والأرض وآياتهما وعجائبهما والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك والأنف للنفس والإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه واللسان للبيان والترجمة عنك والأذنان صاحب الأخبار يؤديانها إليك فاللسان رسول إلى خارج انتبه والأذنان رسولان من خارج إليك فهما يؤديان إليك واللسان يبلغ عنك مظبوط؟ نعم؟ أي جملة؟ فاللسان رسول إلى خارج مظبوط؟ مش موجودة؟ اكتب عندك واللسان للبيان والترجمة عنك موجودة؟ والأذنان صاحب الأخبار يؤديانها إليك موجودة؟ طيب فاللسان رسول إلى خارج اكتبها فاللسان رسول إلى خارج والأذنان رسولان من خارج إليك فهما يؤديان إليك واللسان يبلغ عنك نكمل والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتطبخهم وتنضجهم وتصلحه إصلاحا آخر وطبخا آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه من خارج حتى تظن أنه قد كمل يعني اللحم استوت واخد بالك والعدس بقى كويس والبيض انسلى هذا عندنا احنا حتى يتسنى لنا أن نستوعبه بأفواهنا واخد بالك ولكن حينما ينزل إلى المعدة ده موضوع تاني خالص قضية تانية خالص لما؟ حتى يتسنى للبدن أن يستفيد به طيب يقول حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر وطبخه الداخل ومنضجه يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي أنت إليه ولا تقدر عليه فهو يوقد عليه نيران تذيب الحصى وتذيب ما لا تذيبه النار وهي في ألطف موضع منك لا تحرقه ولا تلتهب عليك وهي أشد حرارة من النار وإلا فما يذيب هذه الأطعمة الغليظة الشديدة جدا حتى يجعلها ماء ذائبا يعني مثال بسيط خالص هات حتة عصب وانضغ يستحيل ابلعه ما الذي يحدث لها بتنفرم مع أنك إن وضعتها على النار ساعات طوال حتى هزمي مظبوط كده يبقى أصبح فيه في المعدة أشياء سبحان الخالق سبحانه وتعالى يقول وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألطفه ثم رتب منها مجاري وطرقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر وجعل المنافذ والأبواب انتبه لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك نعم وجعل المنافذ والأبواب المنافذ الله يجزاكم بالخير أرجو أن تضبط ما معك على ما تسمع وجعل المنافذ والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك فهذه خزانة للطعام